الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو في هذه الدروس المباركة، والتي جعلناها تحت عنوان تبسيط العقائد الإسلامية. آخر ما تكلمنا عنه ووقفنا عنده هو الكلام عن التوحيد، وعرفنا أن كلمة التوحيد لغة معناها إفراد الشيء ونفي التعدد عنه، واصطلاحا هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية، ونفي الشبيه والمثيل والكفء والنظير عن رب العالمين. فربنا ليس كمثله شيء، وربنا لا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، وربنا لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له. ربنا ملوش زي جل جلاله. ثم قلنا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا إن كلمة الرب في لغة العرب تأتي بمعنى السيد، أما قال فارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، يعني إلى سيدك. فكلمة رب في لغة العرب بمعنى السيد وبمعنى الصاحب المالك. قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل، يعني صاحبها، يعني مالكها، وللبيت رب يحميه. وتأتي كلمة الرب بمعنى المصلح الذي يدبر أمرك ويرعاك ويتعهدك. والمصريون يقولون عن الأب: رب البيت، رب الأسرة، وعن المرأة: ربة البيت. كل هذا في اللغة. أما توحيد الربوبية اصطلاحا فمعنى ايه؟ كلام ده قلناه. توحيد الربوبية يعني إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. ربنا، ايه معنى كلمة ربنا؟ يعني افراده بالخلق، فلا خالق الا رب العالمين. وافراد الله بالملك الذي يملك الملك والملكوت، ويعطي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. من؟ رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وفي سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. يعني كل يوم ربنا في شأن؟ قال أهل العلم: هي أمور يبديها ولا يبتديها. وإلا فالنبي قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كل يوم هو في شأن. قال المفسرون يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعافي أقواما ويمرض آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين. ودوام الحال بالنسبة لنا من المحال. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمن شباب إلى شيب، ومن عافية إلى مرض، ومن فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، وهلم جرة. وتلك الأيام نداولها، من الذي يداول الأيام بين الناس؟ رب العالمين. فالرب هو المتفرد بالخلق، فلا خالق إلا الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، إفراد الله بالخلق. والملك، فمالك الملك والملكوت رب العالمين. والتدبير، لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا تسقط ورقة من شجرة، ولا تسقط قطرة ماء من سماء، ولا ينبت زرع، ولا يولد مولود، ولا يحصل في الكون من الفرش وإلى العرش، ومن الذرة إلى المجرة، لا يحصل أي شيء إلا بقدر من؟ بقدر الله. إلا بتدبير من؟ بتدبير الله وحده. أي ملك يحتاج إلى وزراء، يحتاج إلى مساعدين، يحتاج إلى معاونين؟ فهل ملك الملوك يحتاج إلى أحد؟ جل جلاله. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل جلاله. يبقى الرب في اللغة يعني المالك، يعني السيد، يعني المتعهد. والرب في الشرع توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، كل ده قلناه. هل توحيد الربوبية وحده ينفع؟ واحد تقول له من الذي خلقك؟ يقول لك ربنا. من اللي هيموتك؟ ربنا. من صاحب السماء والأرض والملكوت؟ ربنا. من اللي بيدبر الأمر؟ ربنا. وبعدين يعبد غير ربنا، أينفعه؟ يبقى توحيد الربوبية وحده كان يؤمن به أبو لهب وأبو جهل، ما ينفع. بل لابد مع توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني إيه؟ يعني إفراد الله بالعبادة. طالما أنت اعترفت إن اللي خلقك ربنا ولا خالق سواه، وإن مالك الملك والملكوت والدنيا والآخرة ربنا، وإن اللي بيدبر الأمر ربنا، فهل تعبد غيره؟ أمر عجب. أفيرزق ويعبد غيره؟ أفيخلق ويعبد سواه؟ إن أعظم دليل على إفراد الله بالعبادة اعترافنا أن الذي خلق وملك ودبر هو من؟ رب العالمين. قلنا التوحيد كم قسم يا بتوع مسجد التوحيد؟ ثلاث أقسام. توحيد إيه؟ ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ايه توحيد الألوهية؟ اما في اللغة فان كلمة الاله المكونة من الالف واللام والهاء جاءت بعدة معاني. المعبود، كلمة اله معناها في لغة العرب المعبود، ومن معانيها المحبوب، ومن معانيها المطمئن إليه، ومن معانيها المستجار به. ده في لغة العرب كده يقولون ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه واطمأننت إليه. ده في لغة العرب قبل الإسلام حتى. يقول لك عباس أله إلى محمد. أله إليه يعني إيه؟ اطمأن له وسكن إليه. هذا المعنى يتفق مع الله؟ اه طبعا. ألا بذكر الله ها تطمئن القلوب. اثنين، من معاني كلمة الإله شدة الحب والشوق من الوله. يقول لك فلان عاشق حيران مغرم والهان. شو يقولوا كده يا جماعة؟ مغرم والهان. والهان يعني شديد الشوق والحب إلى من يحب. يقول لك أله الفصيل بأمه. إذا تعلق الفصيل ابن الجمل بأمه أله إليها اشتد حبه وشوقه إليها. المعنى بيمشي مننا مع الله. المفروض اللي حبه يسيطر في قلبك على كل حب. حب مين؟ حب الله. ولو كان حالك على غير هذا فإن الله توعدك أن يزيحك ويأتي بأقوام سوانا يحبهم ويحبون. لازم تحب ربنا أكتر من مراتك. اوعى تعصى الله في هوى زوجتك. اوعى تعصى ربنا عشان ابنك هيوديك النار. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. ادي الواد الفلوس كلها واحرم البنت حبا في الولد هيوديك النار. لا، خلي حب ربنا يسيطر على قلبك. وربنا قال لك اعدل بين البنات والذكور في الهبات والعطايا. للذكر مثل حظ الانثيين. دي امتى؟ بعد ما تموت يا عم الحاج. انت عايش الوجه البكر على اي حال. كلمة اله في اللغة معناها المحبوب المعبود المستجار به. يقول اله علي الى محمد يأله يعني يستجير. كل هذه المعاني اللغوية صحيحة في حق الله عز وجل. الله يرضى عليك. فكأن المسلم عندما يقول لا إله إلا الله لازم يكون فاهم ان معنى الكلمة دي لا معبود إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا مستجار به إلا الله، لا مطمئن إليه إلا الله. واصطلاحا عند علماء الشريعة كلمة إله معناها إيه؟ توحيد الألوهية معناها إيه؟ ببساطة خالص هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. توحيد الألوهية لا إله إلا الله معناها إيه؟ إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. أو بمعنى آخر، توحيد الألوهية هو أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل. لا معبود بحق. ليه قلنا بحق؟ أصل في أشياء كثيرة عبدت بالباطل. مش الجماعة الهندوة لحد النهاردة بيعبدوا البقرة؟ في عشرات الملايين لحد اللحظة اللي انت قاعد فيها قدامي دلوقتي يا عم الحاج، ناس في الهند بتعبد بقرة. وكان غاندي اللي هو عند الهنود حاجة كبيرة قوي، يقول سأظل أدافع ما حييت عن عبادة البقرة. إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. إن أم التي ولدتني أرضعتني حولين وتطلب مني أن أنفق عليها ما حييت. وأم البقرة ترضى باليسير من الطعام والشراب. شفت المغفل؟ وأنا بقول لو أنطق الله البقرة لربما قالت لغندي يا عجل لا تعبدني واعبد الذي خلقني وخلقك. يبقى لا معبود بحق. العلماء حطوا في الاصطلاح كلمة بحق. ليه؟ لان في حاجات كتيرة عبدت بالباطل، كما عبد اليهود عزيرا وقالت اليهود عزير ابن الله، وكما عبد النصارى المسيح وأمة، مش كده؟ وربنا يقول سيدنا عيسى في الآخرة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما حصلش. وزي ما في ناس عبدت الملائكة، وزي ما في ناس عبدت الكواكب الصابئة، وزي ما في ناس عبدت النار المجوس، وزي ما في ناس عبدت الأصنام اللات والعزة ومنات وإيشاف ونائلة في الجزيرة العربية، وزمان في أول حياة بني آدم على الأرض بعد موت آدم وإدريس وقع الناس في الشرك، فصنعوا تماثيل لبعض صالحيهم الذين ماتوا وبمرور الزمن عبدوهم، اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. ولحد اللحظة اللي انت قاعد فيها قدام الآن في عشرات الملايين، اقول عشرات الملايين من بني آدم يعبدون الأصنام، بيعبدوا صنم بوذا لحد الوقت في اليابان، في الصين، في بعض الأفغان، بعض الباكستان، لحد اللحظة دي، لحد الثانية دي. بل هناك في الهند معابد يعبد فيها الفئران، رأيتها بعيني. أنا ما رحتش الهند طبعا، أنا مش هندي، صلى على المصطفى، لكن رأيتها عبر القنوات الإخبارية. والله رجل قاعد كده معبد مليان فئران ألوف، والسادن بتاع المعبد أو الفئران قاعدة في حجره وبتاكل معاه، لا ولم يعتبر ده الأكل كله بركة، الفار الإله جال منه. حاجة مقرفة، عقول البشر تدنت بقت تحت اقدام البهائم. وعشان كده ربنا وصف اهل النار ان هم كالانعام، اولئك كالانعام بل هم اضل، لان البهيمة عارفة ربنا وتعبده. سبح لله ما في السماوات وما في الارض، امر عجب، امر عجب. بل في البشر من انكر وجود الله بالكلية، قال لك مفيش حاجة اسمها ربنا اصلا. امال جت ازاي؟ صدفة، زي ما قلنا الدرس اللي فات، صدفة. ما هي الا زي ما شيخنا قال: ارحام تدفع وارض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الله. يعني ايه وما يهلكنا الا الله؟ يعني معنى من اتنين: وما يهلكنا الا الله يعني حوادث الدهر، مات في حادثة، مات الأنبوبة فرقعت، مات عشان عنده القلب، الضهر، حوادث الضهر. أو وما يهلكنا إلا الضهر يعني التقدم في السن، يقول لك الحاج فلان مات، مات عنده، يقول لك عنده 80 سنة، طيب هياخد زمن وزمن غيره، ما لازم يموت. الله، مش 80 سنة ده كويس، مش كده؟ وأنا قلت الدرس اللي فات ما فيش علاقة أبدا بين المرض والموت ولا بين السن والموت، الموت سببه الوحيد والأصيل انتهاء الأجل، لكل أجل كتاب. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من ثقيل عاش حينا من الدهر. لا فلان 80 سنة وعنده جلطة وعنده القلب وعنده الكبد وعنده الكلى وعنده كل حاجة عنده، وعايش وعياله يقولوا يا رب ريحه، هم عايزين هم اللي ايه اللي يستريحوا. وتلاقي ابنه ما قالش ابو 20 أو 30 سنة، طب وقع ساكت، سبحان الله، اجله كده، لكل اجل كتاب. يبقى يا مولانا توحيد الألوهية معنى ايه؟ أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل. ما الدليل على أن المتفرد بالعبادة المستأهل لإفراده بالعبادة وحده هو الله؟ القرآن والسنة وإجماع الأمة والعقل السليم يقول بذلك. أما آيات القرآن فاسمع إلى ربك وهو يأمرك بإفراده بالعبادة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما نعبدش غيره، قال لنا كده، ما تعبدوش معايا حد، ما تشركوش حد في عبادتي. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، يعني لا أعبد معه أحد. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحده بس. لو قال وقضى ربك أن تعبدوه ممكن قالها أعبده وأعبد حد تاني، لأنك إلا إياه، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شوف بيقول لك كأنه بيقول لك سبب عبادتك لربنا ايه، كأنه بيقول لك انا بقول لك اعبدني ليه، اعبدوا ربكم. طب واعبدك ليه؟ الذي خلقكم، هو الذي اوجدك من عدم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه دعوة جميع الرسل. هل في رسول قال للناس اعبدوا حد مع ربنا؟ كل رسول جاء به لا اله الا الله. اسمع القرآن، قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل من عبد من دون الله وهو راضي فهو طاغوت، وإلا فهناك من عبد من دون الله بغير رضاه، كما عبدوا العزير والمسيح ومريم، وكما عبد بعض المغفلين أولياء الله الصالحين. مش راضيين عن الكلام ده، هم يتبرؤون من هذا. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما قلتش، أنزهك عن هذا يا رب. قال تعالى ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ياك أن تشرك في عبادة أحد، وإلا فلن أقبل منك صرفا ولا عدلا. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس الجملة دي قالها هود، نفس الآية، وقالها صالح، وقالها شعيب، نفس الجملة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى بل قال المسيح لما سأله الله أأنت قلت للناس، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طب ربنا أمر سيدنا عيسى يقول للناس إيه؟ اسمع القرآن، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كل دول ربنا قال لهم إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: إن الأنبياء إخوة من علات، إن الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد، أخوك اللي من أبوك وأمك اسمه أخ إيه؟ شقيق، أخوك اللي من أبوك بس اسمه أخ إيه؟ لعلات، يعني أصلكم واحد، مش الأب هو الأصل، أصلكم واحد. يعني النبي عايز يقول الأنبياء كلهم أصل الدين عندهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. قال أهل العلم: وتوحيد الألوهية هو أول واجب أوجبه الله على كل مكلف. أنت تتسمى مكلف؟ عندك كم سنة يا ابني؟ 14 سنة؟ ما شاء الله، مش باين عليك يا ابن الذين، اللهم بارك. أنت الواحد فينا يبقى مكلف؟ لما يبلغ الحلم، لما يبلغ مبلغ الرجال، لما يحتلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم. أول ما يحتلم يجري عليه القلم، يعني يكتب عليه الحسنات، تكتب له وتكتب عليه السيئات. فإن مات قبل البلوغ وهو من أبناء المسلمين فأين هو؟ في الجنة بلا خلاف. وإن مات قبل البلوغ وهو من أبناء المشركين فيه خلاف عريض، الراجح فيه أنه هو أيضا في الجنة. صلى على المصطفى. الحاصل، التوحيد هو أول واجب على المكلف، إفراد الله بالعبادة هو أول واجب على المكلف، وهو ما يدخل به الإنسان الإسلام، وهو آخر ما ينبغي أن يخرج به الإنسان من الدنيا. انت بتدخل الاسلام بكلمة التوحيد، واحد يهودي، واحد بوذي، واحد ملحد، واحد عايز يبقى مسلم، بنقول له اعمل ايه؟ بنقول له اغتسل والقي عنك شعر الكفر، احلى شعرك، ولو مش مختون اغتسل يا ابني، وبعدين قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قول الاول وبعد كده اعمل الحاجات دي. يبقى أول واجب على المكلف توحيد الله، لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بكلمة التوحيد، وينبغي أن يكون آخر ما تخرج به من الدنيا كلمة التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الحاكم وأبو داود بسند حسن صحيح. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. أيضا من أدلة إفراد الله بالعبادة، من أدلة توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. مش بتقول لي توحيد الربوبية يعني إفراد الله بالخلق والملك والتدبير؟ طب السؤال، الذي تفرد بالخلق والملك والتدبير أفيعبد غيره؟ أفيسأل سواه؟ أفيستغاث بغيره؟ أفيطلب المدد من أحد غيره؟ ولذلك ربنا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هو اللي خلق هو اللي يعبد، هو اللي بيرزق هو اللي يعبد. ألا له الخلق والأمر، انت بتاعه، هو اللي عملك، هو اللي أوجدك، هو اللي أعطاك العينين واللسان والشفتين والأذنين واليدين والقدمين والقلب والكبد والدم والعظم والجلد والشحم والشعر، هو الذي وهبك الزوجة والولد والمال والعافية، هو الذي رفع لك السماء وبسط لك الأرض، هو الذي طب اللي عمل ده كله يعبد غيره؟ يبقى اعظم دليل على افراد الله بالعبادة اقرارنا على تفرده بالخلق والملك والتدبير. اسمع الآية بس بالمعنى الجميل ده: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ليه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. شوف عملك ايه تاني. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. شوف ختام الآية: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ده هو اللي خلقك، وخلق ابوك وجد ابوك وجد جد اللي جابوك، وبسط لك الارض، ورفع لك السماء، وعمل لك سراج وهاج، وعمل لك نجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين ويهتدي بها التائه في ظلمات البر والبحر، وهو اللي بينزلك مطر عشان تعيش بيه ومن غير الماء تموت، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بعد ده كله تعبد معه آخرين؟ فلا تجعلوا لله أندادا شركاء وأنتم تعلمون. يعني أن الذي خلقكم هو الله، والذي أوجد السماء والأرض هو الله، وصاحب الملك والملكوت الله، ومدبر الأمر الله. يعترف بهذا أبو لهب وأبو جهل وفرعون وإبليس. إبليس ما كانش بيحلف غير بربنا، قال: فوعزتك لا أغوينهم أجمعين. أنت لما ابنك يخرج عن طوعك أول كلمة بتقولها له إيه؟ تقول له: يا أخي ده أنت لحم كتافك من خيري، كان عشان أنا علمته، ولما عيني صرفت عليه وكسيته يبقى واجب عليه يسمع ايه؟ كلامي. مش كده؟ طب اللي اوجبك من العدم، اللي كل خير انت فيه جاي من عنده، يعبد غيره؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اشرب وهات القلة بقى كده، ومحدش يلفلي بقلل في الدرس، العطشان يشرب، احنا مش في الصحراء الغربية، محبش حد يلف اقعد، مع ان بيلف بيتعب. صلى على المصطفى. كذا قال تعالى في نفس السياق: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. كان بيقول لك: اعبدني لان انا اللي خلقتك، انا الذي خلقتك ورزقتك واحييتك واميتك، ومفيش حد غيري يقدر يعمل ده، تشرك بي؟ كذا قال تعالى في سورة كلكم حافظينها، اسمع بس: قل اعوذ برب الفلق. الفلق، فلق ايه؟ كل فلق. فالله فالق الاصباح، فالق الحب والنوى، فالق ارحام النساء لخروج الاجنة وخروج الولد من رحم امه آية، واي آية؟ آية عجيبة. فالق الحجر حتى ينبع منه الماء بالحياة. قل اعوذ يعني اعتصم والتجئ برب الفلق، بتعترف ان هو ربك، ماشي، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. الآية اللي بعدها اخر سورة: قل اعوذ برب الناس. هو رب الناس، وطالما هو رب الناس يبقى لازم هو اللي يحكم في الناس، لازم امره يمشي على الناس، اللي هو الملك، هو رب الناس، هو اللي عملهم، هو اللي اوجدهم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس. تماما الايتين دول كقوله الا له الخلق والامر، خلق يبقى هو اللي يامر فيك وينهى، هو ربك يبقى هو مالكك وملكك، يعني يحكم فيك كيفما شاء، ولا تملك الا ان تقول ايه سمعنا انا عبد، عبد ولي سيد امر يأمر في كيفما شاء، ولا املك الا ان اقول سمعنا واطعنا. فهمت الحكمة او لم افهم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. ونعمل ايه؟ نسلم. قل اعوذ برب الناس مالك، ملك الناس، اله الناس. طالما هو ربنا، هو اللي خلقنا، هو اللي احيانا، هو اللي بيرزقنا، هو اللي يموتنا، هو اللي يدبر امرنا كله، يبقى لازم هو اللي يحكم وينهى فينا، ولازم ما نعبدش حد غيره. فالزمهم الله تعالى في هذه الايات بافرازه بالعبادة لما اقروا بانه هو المتفرد بالربوبية. لا اله الا الله، يعني ايه يا عم الحاج؟ لا معبود بحق في الارض ولا في السماء الا الله عز وجل، لا يستحق احد العبادة الا الله عز وجل. لا معبود بحق في الارض ولا في السماء الا الله. طيب هو العبادة معناها ايه؟ انا عشان ابقى موحد لازم اعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه بان المتفرد بالخلق والملك والتدبير رب العالمين، وبان المستحق للعبادة وحده الله، وبأن الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له ولا ند له ولا صاحب له ولا ولد له. طيب افرض ربنا بالعبادة، هي ايه العبادة؟ ايه معنى عبادة؟ ما انواع العبادة؟ قال شيخ الاسلام: العبادة هي اسم جامع، يعني عنوان كبير بيكتب تحتيه حاجات كتيرة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. يعني عبادة، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. تبسمك في وجه اخيك صدق عبادة، لما قابل مسلم وابتسم في وش دي عبادة؟ مش ربنا بيحب كده؟ يلا عبادة. اماطة الاذى عن الطريق عبادة؟ عبادة. في واحد دخل الجنة عشان وجد غصن شوك على ظهر الطريق فنحاه حتى لا يؤذي المسلمين فادخله الله الجنة، عبادة. الناس فاكرة العبادة الصلاة والصوم والذكر والحج وقراءة القرآن وخلصنا، أبدا، هذا من العبادة، إنما العبادة ده عنوان كبير. الإحسان إلى الجار عبادة، من أجل العبادات. صلة الأرحام عبادة، من أجل العبادات. البر بالوالدين عبادة ثوابها أعظم من قيام الليل، من قيام الليل نافلة، والبر بالأم والأب فريضة. ولذلك محمد بن المنكدر يقول: بات أخي عمر يقيم الليل وبت أغمز قدم أمي. أمي ست مريضة قاعد جنبها طول الليل بدعك لها رجليها. وأخوي عمال يصلي تراويح للصبح. قال محمد: وما أرجو أن تكون ليلتي بليلته. وأنا أرجو أن ربنا ما يدينيش ثواب زي ثوابه، يديني ثواب إيه؟ أكبر، وثوابه فعلا أكبر. ليه؟ ببساطة، لأن قيام الليل نافلة، والبر بالأم فريضة، والفرض مقدم على النفل. بث العلم عبادة، الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة جدا بس مهجورة. وهلم جرة، إذا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. وقال أيضا شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: العبادة هي طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال ابن كثير كلام جميل قوي، قال: العبادة في اللغة من الذلة. كلمة عبادة لغة يعني الذل. ويقال هذا طريق مذلل، هذا طريق معبد. معبد يعني ايه؟ مذلل. وفي الشرع هي كمال الحب مع كمال الذل لمين؟ لله. وده تفسير رائع. العبادة ايه يا مولانا؟ قدامك تفسير من اثنين وكلاهما صواب. كلمة شيخ الاسلام تقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من اقوال وافعال ظاهرة وباطنة، صح. او تقول العبادة كمال الذل مع كمال الحب لمين؟ لله، صح. لما واحد يحب يهدد واحد انه هيذله يقول له هجيب مناخيرك الارض. انت رفعت مناخيرك في السماء، شوف انا بقى هجيبها لك الارض. معنى ان مناخيرك تيجي الارض انك ايه؟ اتجليت. طب كلنا مناخيرنا بتيجي الارض كل يوم، تيجي 50-60 مرة، يعني في الفرائض والنوافل، مش ده ذل؟ لمين؟ بتحبوا الذل ده ولا تكرهوه؟ بنحبه. وتلاقي الامام يطول في السجود شويتين، هو الذل ده عاجبه. لمن؟ مين؟ لله. هي دي العبادة، كمال الذل مع كمال الحب لله. تبقى في رمضان وصايم، جو حر قوي وجعان، وقدامك الاكل الزوجه بتعمله كده، وكاس الميه كده مشبر من بره، ونفسك بتقول لكوبايه الميه هيت لك، وما تشربش وما تاكلش. ويمكن تبقى مريض والدكتور يقول لك افطر، تقول لا هصوم. تبقى كبير في السن وممكن صحتك مش مساعدات، افطر واطعم، تقول لا هصوم. ايه الظن ده؟ ده ذل بس محبب ولا مكروه؟ محبب. ولما تفطر عشان انت عيان يجي المغرب يدنيك انت عيط، فوقك تسيبوني اصوم يا اخي، صح؟ الحزين ان يوم فاتك. ذل محبب للنفس، مش كده؟ في دي العبادة، كمال الذل. انت ذليل مع امر الله. يقول لك شرق، حاضر يا رب. غرب، حاضر يا رب. بطل اكل وشرب لمدة شهر، حاضر يا رب. من الفجر للمغرب لا اكل ولا شرب ولا جماع، حاضر يا رب. طلع من فلوسك كل سنة ادي كده وادي الغلابة، حاضر يا رب. روح سيب مراتك وعيالك وروح حج ونام في الشقة، حاضر يا رب. ظل بس محبوب. ما في فرق بين واحد بيصلي وبينقر الصلاة كنقر الديك للحبة، وخاف البنطلون يطلع له ركب وقرفان، لك ايه ده؟ السجاد ريحته وحشة. واحد ثاني بيهوي للسجود كأنه يلقي بنفسه في حضن ولده الغائب منذ سنين، فرحان انه بيوقف بين ايد ربنا، فرحان انه راكع لربنا، فرحان انه ساجد لربنا. في فرق اكيد. يبقى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من اقوال وافعال ظاهرة وباطنة. العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب لمين؟ الله عز وجل. والعبادات انواع. ناس فاكرة العبادة صوم وصلاة، لا، العبادة اكبر من كده بكتير. العبادة مظلتها اوسع من كده بكتير. العبادة عبايتها اكبر من كده بكتير. العبادات انواع. عبادات قلبية، القلب ده بيعبد. بل اعظم عبادة محلها القلب. حد يعرف يقول لي بعض عبادات القلب ايه؟ بعض عبادات القلب، ها؟ الاخلاص. ايه كمان؟ الحب والخوف والرجاء، التوكل. من العبادات القلبية عبادة المحبة. فمن أشرك بين الله وبين غيره في المحبة التي لا تنبغي لله فقد وقع في شرك المحبة. إذا حبيت حد زي حبك لربنا أو أكثر من حبك لربنا فقد وقعت في شرك المحبة. وربنا يقول، اسمع دي، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اوعى تحب حد قد حبك لربنا، اوعى. اوعى تحب حد اكتر من ربنا. اقولك ربنا بيقول كذا، تقول لي امراتي بتقول كذا، يعني البيت يخرب، طز في امراتك هتوديك جهنم، هتوديك النار. اقولك ربنا بيقول كذا، انا عبد المأمور، انت عبد ربنا. لا تطع احدا في معصية الخالق، انما الطاعة في المعروف. حتى ابويا وامي، حتى ابوك وامك، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. انت عبد لمين؟ عبد لوالدك؟ عبد لوالدتك؟ عبد للناس؟ اصل الناس هيقولوا الناس الناس، وهل اهلك الناس الا الناس؟ هو ابو طالب هو بيموت لما النبي قال له قل لا اله الا الله قال لولا الناس ان يقولوا ترك دين الاباء والاجداد فهلك كافرا. ناس مين يا عم؟ انت عبد لرب الناس. قل اعوذ برب الناس. وبعدين في حد هيعرف يرضي كل الناس؟ مستحيل. عارفين سيدنا الشافعي لما قال ارضاء كل الناس غاية لن تدرك؟ هل الناس اجمعوا على عبادة الله؟ ده الناس اختلفوا على ربنا، ده في ناس عبدت غير ربنا، مش كده؟ ما اجتمعوش على الله، ما اجتمعوش على الايمان بالرسل. مش في ناس كفرت بالرسل وقتلوهم؟ ناس مين يا عم؟ ارضى ربنا وخلاص. ولو رضيت ربنا هيرضى عنك الناس، ولو رضيت الناس في سخط ربنا هيسخط عليك ويسخط عليك الناس. خليك مع الله، خليك مع الله. جحا الطرفة اللي تعلمناها واحنا صغيرين لما اشترى حمار وركب وقال لابنه اركب فعدوا قدام شوية ناس قاعدين قالوا شوف الراجل اللي ما عندوش في قلبه رحمة راكب هو وابن على الحمار الضعيف ده في عز الحر. راح جحا نازل وقال له خليك يا ابني راكب ومشوا شوية عدوا على شوية قاعدين برضه قالوا شوف الواد قليل الأدب راكب وابوه ماشي نزل قال له اركب يابا ركب والواد مشي ورا الحمار عدوا على شوية ناس شوف الراجل اللي مش في قلبه شفقة ولا رحمة راكب وابنه الصغير بيجري وراه قال له انزل يا ابني وخلي الحمار يمشي لوحده قال له شوف الراجل المجنون وما شال الحمار ليه مش هتعرف ترضي كل الناس إذا وحد همك في إرضاء مين في إرضاء من العبادات القلبية المحبة سيدنا إبراهيم ضرب أعظم مثال على أن حب الله يهيمن ويسيطر على قلبه ويفوق كل حب. ربنا يقول له خد هاجر أم الولد إن الولد ده جالك أصلا بمعجزة. شوف لما واحد يقعد 20 سنة ما يخلفش مثلا ويتجوز واحدة ويجيب له عتريس تبقى أم عتريس دي مكانتها عنده قد إيه؟ يا سلام ده من أول ما تحمل طلبات تنهدتها أوامر صح؟ 80 سنة سيدنا إبراهيم ما يخلفش وخلف من هاجر بمعجزة. أظن ما هاجر كان ليها مكانة كبيرة أوي في قلبه بقى. وبعدين إسماعيل ابنه وحيده ربنا يقول له خدهم الاثنين وارميهم في صحراء وسيبهم وارجع. هل تلكأ؟ هل استفهم؟ طب ليه يا رب؟ قال سمعنا وأطع. أولا يدل هذا على أن حب الله في قلب نبيه إبراهيم كان يعلو على حب الزوجة والولد؟ مش كده؟ خلاص. وفي الآخر الله أمرك بهذا بعد يعني حوار؟ نعم. قالت إذا لن يضيعن. يا سلام على صدق التوكل واليقين في ربنا. خلصنا من القصة دي. الولد بقى بلغ معه السعي. يعني إيه؟ بقى عاقل وبيشتغل وبيجيب فلوس ومش اي ولد لحد اللحظة دي وحيده. وبعدين ولد اواه وحليل طوع امره رهن اشارته. يعني لو ولد قليل الادب او سافل او مجرم او عاق يلا زي بتاع سورة الكهف الخضر ذبحه مع السلامة يريحنا. انما ده ايه؟ ولد قرة عين يفرح يقول له اذبحوا اذبحوا. هل تلكى لحظة؟ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحوا. فانظر ماذا فعل. يا سلام على الرب الجميل. قال يا ابا تفعل ما تؤمر. لما سيدنا ابراهيم كان بر بآزر وقال له سلام عليك والتزم معه الأدب ربنا رزقه بولد ردله البر والجزاء من جنسي العمل. هتبعت قال له رأتي افعل ما تؤمر. أفلا يدل هذا على أن حب الله في قلب نبيه إبراهيم كان أعلى من حب الولد وعشان كده ربنا اتخذه خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وعشان كده جعلوا إمام إني جاعلك للناس إمام. قال ومن ذريتي كل عيلي أئمة. قال لا ينال عهدي أفضل. مش كلهم لا الصالح بس منهم. صلى على المصطفى. إذا العبادة منها ما هو عبادات قلبية زي المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير والحديث حسن صحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اثنين من عبادات القلب التوكل فلا يتوكل على أحد غير الله. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك لا يجوز لك شرعا أن تقول هتوكل على الله عليك. ينفع؟ هعتمد على الله عليك. ينفع؟ هسيب الموضوع ده لله وليك. ينفع؟ واحد بيقول للنبي ما شاء الله وشئ فقدر، وقال أجعلتني لله ندا، كل ما شاء الله ثم ما شئ، ثم حرف عطف يفيد التراخي والتباطؤ، يعني لله الأمر من قبل ومن إيه ومن بعد. التوكل، والتوكل أن تبذل كل الأسباب ثم تفوض النتائج على من؟ على الله. فإن حصل لك ما ترجوه تنسب الفضل لمن؟ لله. وإن حصل لك غير ما ترجو بعد بذل الأسباب ما تزعلش، قل قدر الله وما شاء فعل. مش أنا ذكرت عشان أنجح، ذكرت خدت بالأسباب سقط، هعمل إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. مش أنا رحت سافرت الكويت والسعودية عشان أكسب وأعمل حاجة لعيالي وأنا راجع الشارع، أنا هعمل إيه طيب؟ قدر الله وما شاء فعل. مش أنا مريض رحت للدكتور واثنين وأربعة عشان أتداوى كما أمرني رسول الله ما خفتش، والله خلاص قدر الله وما شاء فعل. ثلاثة من العبادات القلبية الخوف، قال تعالى وإيايا فارهبون. الخوف ده مكانه فين؟ في القلب، عبادة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوف، الخوف عبادة. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بس الخوف على نوعين، خوف فطري جبلي لا شيء عليك فيه كخوفك من الكهرباء، واحد السلك عريان بقول له اربط السلك، لا يا عم انا بخاف، بقول له انت مشرك، لا ده خوف طبيعي، نط في البحر يا عم معرفش اقوم اخاف، ايه المشكله؟ سيدنا موسى خاف، خاف من فرعون، واوجس في نفسه خيفه لما رموا العصيان وبقى تعدي، ده خوف طبيعي، كالخوف من النار، كالخوف من النار، من الكهرباء، من الماء، من واحد من الجبارين. روح له يقول لك لا يا عم ده ظالم، روح له مين يا عم؟ ده ظالم، ده راجل سفك دماء، ده لا اشكال فيه. انما الخوف الشركي هو ان تخاف من غير الله ان يصيبك بمكروه بمشيئته وبقدرته، كخوف البعض من الجن. والجن قالوا كده وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واحدة متعفرات تقول لك عليها اسياد اذبح لهم خروف، اقول لها ما تذبحيش، تقول لي لا يضروني، فده شرك ده. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن التوحيد لغة هو إفراد الشيء ونفي التعدد عنه، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد ربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد ألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد أسماء وصفات فتعتقد أن أسماء الله كلها حسنى وأن صفاته كلها علا وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل جلاله. وقلت إن توحيد الألوهية هو أن تعتقد أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. والعبادات أنواع: عبادات قلبية كالمحبة كالإنابة كالتوكل كالخوف كالرهبة كالخشية كالرجاء. والخوف ينقسم إلى قسمين: إلى خوف طبيعي كالخوف من جبار أو نار أو ماء ونحو هذا، وخوف شركي. خوف شركي هو أن تخاف من مخلوق وتعتقد أنه يملك أن يضرك وينفعك بمشيئته وبقدرته، كخوف بعض الجهل من الجن. وقبل الإسلام كان العرب إذا نزلوا إلى وادي ودخل عليهم الليل صاح صائحهم: نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء قومه أن يؤذوننا في أموالنا أو في أنفسنا. فكانت الجن بتلعب بيهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واحدة عندها مشكلة يقول لها تجيب واحد دجال او واحد جاهل، يقول لها عليك عفريت. طب والحل؟ لازم تجيب خروف امه يتيمة ونذبحه ساعة اذان الفجر مش عارف ايه بتاعه ونمشي في ليلة مقمرة. تسأل واحد زي يقول لها حرام عليك ده شرك انك تذبح غير ربنا، ده شرك. تقول لك ما اصل لو ما عملتش قال لي هيسخطوني قردة، انا خايفة. يبقى ده خوف طبيعي ولا خوف شركي؟ خوف شركي. اتنين حرامية سرقوا سرقة واختلفوا سوا، او واحد قال لصاحبه تحلف ان انت ما سرقتش، قال له والله وبالله وطالله ما سرقت. قال له الحرام احلف، قال جالك الفرس، قال له كده طب احلف كده للسيد البدوي بشيخ العرب ان انت ما سرقتش، قال لا يا عم احلفش. ليه؟ ده العطاب يا عم، ده اسمه العطاب هيخرب بيتي. الخوف هنا ده شركي ولا طبيعي؟ شركي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهناك عبادات بدنية زي صلاة وقوموا لله قيامه وحركة في البدن، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. زي ايه؟ زي الصيام، مش حاجة في البدن. زي ايه؟ زي الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. زي ايه؟ زي الحج، مش بتسعى وبتطوف وحركة البدن. البدن هذه عبادة بدنية. وفي عبادات قولية زي ايه؟ الذكر، قراءة القرآن، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الاصلاح. ما دي عبادة، تقول كلام تصلح الناس، هذه عبادة ايه؟ قولية. خطبة الجمعة، امامة الرجل جاي في الصلاة، كلامه قراءته عبادة قولية، الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة بالله، دي كلها عبادات ايه؟ قولية. القاء السلام، السلام عليكم، دي عبادة ايه؟ قولية. وهناك عبادات مالية، تعبد ربنا بفلوسك زي ايه؟ الزكاة، الصدقة، كفالة اليتامى، الحج، عبادة مالية وبدنية، بناء المستشفيات، بناء المساجد، مساعدة المساكين، قضاء الديون عن المدينين، عبادة مالية. النذر اذا كان بفلوس، الذبح مش بشتري بفلوس، هي الاضحية دي مش عبادة مالية؟ فلا يجوز لك ان تذبح لغير الله، ولا يجوز لك ان تنذر لغير الله، لان النذر ايه؟ عبادة، والذبح عبادة. فصل لربك وانحر، يعني لا تصلي الا لله ولا تذبح الا لله. تقول لي اصل انا ليه ما اتخلفش، واقول له اذبح عجل للسيد البدوي اتخلف، وعجل البدوي مشهور قوي من زمان، ترجع من الصعيد ساعد لي عجل معاه. يا عم الحج دي عباده لا تنبغي الا لله. قل ان صلاتي ونسكي، النسك هو ايه؟ الذبح، عند كثير من اهل العلم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. فصل لربك وانحر، صل لله واذبح لله، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كذلك النذر لا يكون الا لله. قال تعالى لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرته لمين؟ للرحمن. نذرت للرحمن صوم، أصل نذر لضريح سيدنا الولي فلان 20 شمعة لما البت تنجح، نذر أعمل سبيل قدام ضريح ستنا فلانة، نذرة نذرة. يا حاج الله يهديك، النذر ده عبادة ينبغي أن تكون لله وحده. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال تعالى في صفات المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. وعلى ذلك فتوحيد الألوهية هو أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل. يتبقى لنا بقية نفصل فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نفسح المجال للأسئلة بسرعة، ونفضل أجاوب لحد ما الشيخ يقول كفاية. مش أنت الإمام؟ بس لا اكتب. طب اتفضل عشان أنت بس. ها حاضر، هعمل لك حلقة كاملة عن السيد البدوي بس بعد شويتين وحدة كده. ايوه انا قلت تعال اقول لك حاجة ظريفة خالص خالص خالص. تعال نعتبر ان كل اصحاب الاضرحة دول من اهل الصلاح والتقوى والورع. هل معنى ذلك ان نسألهم من دون الله؟ ان نحلف بهم؟ ان نذبح لهم؟ ان ننذر لهم؟ ان نطوف بقبورهم؟ لا، انا ماليش دعوة بالله هلك عشان ما نوجعش قلبنا وعشان ما ننفرش القلوب. انا اقول ايه بس، تلك امة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ان مات خلاص راح، انا يهمني الاحياء. هل معنى صلاح الانسان ان اروح للتربة واتمسح فيها واخد البركة من الرخام والمدد يا فلان واعمل له مولد؟ كل هذا باطل، كل هذا باطل. معلومات بقى اقول لك ان شاء الله، بس اصبر. ما حكم الجماع قبل الغسل من الحيض مع العلم بان امرأتي تطهرت من الحيض؟ حرام. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوا النساء حتى يطهر فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا الآية فيها طهران حتى يطهر فإذا تطهر. الطهر الأول هو انقطاع الدم، لكن لا يجوز لك أن تأتيها حتى تأتي للطهر الثاني ألا وهو إيه؟ الاغتسال. فمن فعل فقد ارتكب حراما، فعليه أن يستغفر الله ويتوب. ولو أتاها في المحيض قبل أن يأتي الطهر الأول، فإن جاءها في فوران الدم فعليه أن يتصدق بدينار، والدينار يساوي 4.5 جرام تقريبا من الذهب أو ما يساويها بالمال. وإن جاءها في آخر الحيضة فليتصدق بنصف دينار. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. واللي معهوش أهو مديون في رقبته. أنا ملتزمة ظاهريا بالزي وحضور مجالس العلم، ولكني لا أواظب على الصلاة، وكثيرا ما يفوتني صلاة، ونفسي ألتزم داخليا، وكثيرا أجاهد نفسي. أعمل إيه؟ واحد، توبي إلى الله عز وجل. وتوب، والتوبة واجبة على كل مسلم حتى على النبي محمد. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلكم توبوا. والنبي كان يستغفر ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70. إلى التوبة يا أختي الكريمة. 2، الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 3، مجاهدة النفس. النفس البشرية عايزة نوم، عايزة كسل، عايزة تفريط. النفس دي زي الطفل الرضيع، إن لم يفطم شد على حب الرضاع، لازم تتأدب. ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه. لابد أن تزكى، تؤدب. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الواحد يجاهد نفسه على طاعة الله. 4، مصاحبة الأخيار. فإن النبي قال المرء على دين خليله، والعرب يقولون الصاحب ساحب. شوف الخيرات، صاحب الصالحات، امرأة تدفعك إلى الطاعة، تذكرك إذا قصرت. واقرأي سير الصالحات والصالحين فإن في القصص عبرة. وأي عبرة؟ واحد ضرب مراته ضرب مبرح وجرحها ومش عارف عورها فين من كتر الضرب، وقال لها هي تطلقني قال لها عليها الطلاق بالتلاتة، انت محرمة علي اليوم الدين، وبيشرب وبيسب ربنا وبيسب الإسلام. أعمل في ايه؟ خديه من ودانه وروحوا دار الإفتاء، اسحبيه من قفاه على دار الإفتاء. مش هكذا دار الإفتاء. هل كلام الخطيب لخطيبته في التليفون حرام؟ يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته في الهاتف للضرورة وبإذن الولي، ويجوز أن يدخل إلى بيتها ويراها في حجابها الكامل للضرورة مع جلوسها مع المحرم. إنما يرى الفتحة ويلف بها الجمهورية وبعدين يقول لك أصل الفتحة مفتوحة أخلاقها وحشة، ما عندناش الكلام ده. ولا يجوز، ما ينفعش الخاطب يلمسها لأنها مش مراته، ولا يلمس أمها لأنها لسه مش حماته رسمي، لكن بعد كتب الكتاب بقت مراته وحماته بقت أمه. إنما الهزل والتهريج اللي بنشوفه ده والله هذا لا يحل أبدا. حضرتك انتهيت من تفسير صوت الأحزاب؟ أيوه، خدنا صوت الأحزاب 21 محاضرة وانتهينا منها اللقاء الماضي الحمد لله. هتاخد صورة غيرها إن شاء الله، والدروس التفسير في مسجد مرفق المياه آخر شارع الشركات في الأمرية، أو بيسموها الزاوية ما عرفش الأسماء دلوقتي، في الأمرية. قال لي زوجتي انت طالق وينوي التهديد. قالت لي طلقني، فأردت تهديدها كي تسمع الكلام، هل يقع؟ طبعا يقع. واحد كده مراته تقول له طلقني، قال لا يا سلام انت طالق. ليه؟ ده خوف. طب اتحسب الطلقة يا مرعب، هو ده في تهريج؟ الطلاق اذا كان صريح منجز لا يسأل فيها عن النية، انت طالق بهزر معاك اتحسب الطلقة، بخوفك اتحسب الطلقة، هذا ليس فيه هزل، هذا هزله جد. طب وعليه اذا كانت الطلقة الاولى او الثانية والعدة لسه ما انتهتش، له ان يراجعها بقول او بفعل من افعال الزوجية، بقول كان يقول راجعتك رضيتك لعصمتي مثلا، وهو يستحب ان يشهد على هذا اثنين، يستحب لاننا في زمان خربت فيه الزمن، او بفعل من افعال الزوجية لو طبطب عليك بنية المراجعة رجعت، فان انتهت العدة فلا يحل له ان يراجعها الا بعقد جديد وبمهر جديد. اما لو قد الطلقة الثالثة يبقى خلاص الثالثة تبتة، ربنا يغنيها بواحد احسن منك ويغنيك بواحدة احسن منها وخلاص. ما حكم مشاهدة افلام الكرتون للاطفال ان كان ما فيش فيها مزيكا وما فيش فيها صور محرمة، وافلام الكرتون ليس فيها شيء يهدم في العقيدة، ان احيانا بيجيبوا اشياء عقائديا لا تجوز، يعني يجيب لك كده مطر وناس فوق السحاب بيطبلوا على طبلة وكل ما يطبلوا المطر ينزل، فالواد يعتقد ان المطر فوق ايه ناس بتطبل فوق، عقائديا ما ينفعش. كان في زمان كرتون اسمه جودزيلا او جادزيلا، جودزيلا دي معناها الاله زيلا، من كلمة جد بالانجليزي يعني ايه اله، فالواد كل ما ينزل يقول جودزيلا، يجي له واحد كده يخلصه بيقول يا اله زيلا، احنا عندنا اله زيلا؟ والناس بتتفرج ولا عارفه حاجه. فانا اجيب والعيال تتفرج وتنبسط وراعي سنها، بس اجيب حاجه هادفه. في حاجات كرتون عن صلاح الدين محمد الفاتح مش عارف حاجات كده حلوه، يعني انا كراجل كبير يعني اتفرج عليه. هل يجوز التبرع لبناء مسجد من زكاة المال؟ لا يجوز الا في حالة واحدة، لا يجوز ان تبنى المساجد من زكاة المال الا في حالة واحدة، اذا كان المسجد في مكان نائي ليس فيه اي مسجد. واحد بقى في بلاد الواق الواق، ناس في قرية اسلموا ما لهمش جامع يصلوا فيه خالص، ممكن هنا ندخله في سهم وفي سبيل الله، غير كده لا. احنا مش عايزين مساجد تتبني تاني على الاقل في حينا، مساجد كتير القاهره فيها يجي 20,000 مسجد ولا حاجه، والنهارده احيانا تلاقي مساجد فرقت الامه، ده مسجد يصلي الجمعه فيه كام نفر؟ 20 نفر، وده غلط، لأن الجمعة ما سميت جمعة إلا لأنها تصلى في المسجد الكبير الجامع، جامع. فالخطيب يخطب في 5-6 آلاف الرجال والناس تشوف بعضها ويقفلوا من منطقة واحدة ويتعرفوا ويتنافعوا. لما تلاقي في المرج والخصوص العيلة دي كل بيت واحد بني جديد عشان المية يديني زاوية كده بتساع 25 نفر. لو عملني جمعة لو عملني صلاة عيد حاجة هزك. كنت بخطب الجوء العيد في الزاوية الحمراء في قرابة بلا مبالغة يجي 15,000 إنسان بلا مبالغة. وبيني وبين مسجد تاني زي بيني كده وبين العمود اللي هناك ده شوف شوف. ومسجد يساعد 50 نفر بالكثير وعامل لي صلاة عيد قاعد يصلي 20 نفر العيد وقدامه 15,000 وقال ميكروفونات وسويندات اكتر مننا. هذا تهريج هذا شرعا حرام. في الجمعة المساجد الصغيرة تقفل. في العيد كل المساجد حتى الكبيرة 5-6 مساجد يعملوا مصلى واحد. لما تمشي خطوتين تلاقي يا جمعة خطوتين ايه الكلام ده؟ وده 20 ميكروفون وده 20 ميكروفون وده بيشوشر على ده وده احنا في حرب. ايه ليه كده؟ عشان الصناديق؟ عشان التبرعات؟ ما انا عايز اعرف. لا ارجو من المساجد الصغيرة دي يوم الجمعة اذا كانت قريبة من المساجد الكبيرة تتقفل وصلي الصلوات فيها العادية. اما في الجمعة فلا والله اعلم. شغال؟ طب ما تقول لي خلاص. انت خايف تقول لي خلاص. اخر سؤال. انا بحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك. ادعينا يا شيخ بالنجاح والتوفيق يا رب نجح كل ابناء المسلمين ووفق كل ابناء المسلمين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. خطبة الجمعة هنا بكرة ان شاء الله. ان شاء الله. الله.